إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة الله. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا ينبغي لهم أن يغفلوا عن هذه الغاية، فلذلك خلقهم لعبادته ولطاعته سبحانه وتعالى. ومن رحمته بهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن جعل لهم في أيام جهره النفحات يتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، تضاعف فيها الأعمال، ويتقربون بالطاعات وبالألوان من القربات للملك سبحانه وتعالى، فيرفع درجاتهم، فهم جاءوا متأخرين في الزمان، لكن يأتون متقدمين أكثر من كل الأمم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الفردوس الأعلى على نبينا صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المؤمن العاقل أن يستغل هذه المواسم لتحقيق الغاية الأساسية من وجوده، وهي طاعة الله عز وجل سبحانه وتعالى، أن يستغل هذه المواسم في طاعته والتقرب إليه. نحن في شهر رمضان، في شهر الصيام، في شهر القرآن، في شهر الصدقة والإنفاق، في شهر الجود والكرم. في هذا الشهر لابد على الإنسان أن يتقرب بجميع أنواع القربات، كما أن الله عز وجل يأمر أن تفتح أبواب الجنة كلها، يأمر الله عز وجل أن تفتح أبواب الجنة كلها، ويأمر أن تغلق أبواب النيران كلها. فكذلك ينبغي أن نجتهد في كل الطاعات وأن نبتعد عن كل المعاصي. من الأشياء المهمة في هذا الشهر الإنفاق والصدقة والجود والكرم. مهما كان الإنسان خيرا كريما جوادا في غيره من الشهور، ينبغي أيضا أن يزداد جودا في هذا الكرم في هذا الشهر. لماذا؟ تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كما في البخاري يصف حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى أن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن نفسه، لا يقول أنا أفعل كذا وكذا في رمضان، ولكن الصحابة كانوا يرقبون أفعاله صلى الله عليه وسلم، كانوا يلاحظون تغييرات تحدث في شهر شعبان، فيسأله أحد الصحابة: لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوم في شعبان أكثر ما تصوم في بيته؟ يجدون تغيرات تحدث في عباداته صلى الله عليه وسلم فيسألونه. فوجد ابن عباس تغيرا في معاملات النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، اكثر الناس كرما هو النبي صلى الله عليه وسلم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس يوما وتزاحموا عليه حتى نزع ثوبه، ثوبه تعلق عشان. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما يكون عندي من شيء فلن أدخره عليه، والله ما يكون عندي من شيء فلن أدخره عليه. كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، لكن شوف ابن عباس يقول: وكان أجود ما يكون في رمضان. بيوصل لأعلى مرحلة من الجود في رمضان. عارف لما انت بتقول ايه؟ واحد ما يتفوق على نفسه ليه؟ لأن مفيش حد تاني يتفوق عليه أصلا، هو صدق الكل. فهو يسابق نفسه كما يريد أن يشتغل. فكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم إذ يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. وكأن ابن عباس ربط مدرسة القرآن بالتغيير في الجود والكرم. ابن عباس ربط ان التغيير اللي حصل ده بسبب مدرسة القرآن. فينبغي ان يغيرنا القرآن، لازم القرآن يعمل فيك تغيير. تشعر انك تريد ان تسامح الناس وان تعفو عنه. ابن عباس بيقول في كمان الحديث اللي معانا، كان اجود ما يكون من الريح المرسله. العلماء بيقولوا يعني ايه الريح المرسله؟ قيل الريح المرسله هي التي تهب على الجميع، تعطي لكل الثمار، المحتاج وغير المحتاج. كذلك ينبغي على الانسان في رمضان، ويستحب له ان يعطي كل الناس، الغني والفقير، الصحيح والمريض، السائل المتعفف ذو الرحم وغيره، المحب والمبغض، يعطي لكل الناس. وجواد كريم يعطي لكل الناس من تنزيل القرآن. القرآن ينقله من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يعلم من كثرة تلاوة القرآن ومن سماع القرآن حقارة الدنيا فيذهب فيها. من لم يغيره القرآن في رمضان فمتى يغيره؟ ومعنى اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا شأنا عجيبا لرجل عجيب. لم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ولا مكانه، لكن بين لنا فعله. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يبصر نكرة منه رجل عروس، بينما رجل يسير في ثلاثة، فين الثلاثة صحراء يعني؟ فين الصحراء الأبيض والأبيض؟ تجد مفيش أي تعريف لأي حد بيذكر في الثلاثة، لأن الغرض التأسي بالعمل. رجل ماشي بصحراء عجيبة. أنا أحاول أحافظ على ألفاظ الحديث النبوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الإعجاز اللي حدث. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسير في ثلاثة إذ سمع صوتا في سحابة. هو أصلا إيه اللي جاب السحابة في الصحراء؟ المفروض يفاجئ بوجود سحابة في الصحراء، ده أمر نادر، لكن هذا لم يفاجئه. الذي فاجأه أكبر صوت في سحابة. إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسقي حديقة فلان. كان واحد ماشي في الصحراء كده، هكذا شاف سحابة، يبص سمع صوت في السحابة يقول: اسقي حديقة فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حره. فالسرعة السحاب أول لما جاله الأوامر تنحى، أي اتجه إلى ناحية أخرى، كأن السحاب كان ماشي، جاله أوامر غير اتجاهه، اتجه إلى حديقة الأولى. فتنحى تكلف السحاب، قالوا أمر الكون كونه والملك ملكه. انظر إلى أم موسى حينما خافت على ابنها، ماذا قال الله لها؟ قال لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. واللي خاف على حاجة ما في البحر، اليم يمه، البحر بحره، والهواء هواه، فليلقه اليم الساحل. جاءت أوامر للبحر أن يأخذ هذا التابوت إلى الساحل، وأوامر أن الذي يلتقط فرعون يأخذه عدو لي وعدو له، وأوامر أن لا يقتله، وألقيت عليك عدوا يملك القلوب، يملك النواصي، يملك كل المخلوقات سبحانه وتعالى. فجاء أمر إلى السحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحابة. الأول حاجة سحابة في الصحراء، صوت في السحابة، ثالث حاجة السحاب يغير الاتجاه. شوف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأفرغ ما له في حرم. أفرغ يعني كأن السحاب كان ماشي هيدي مطر على أكثر من مكان، ينقط على أكثر من مكان. لا جاله أوامر كل الميه اللي معاه فضيها أفرغ، أي أصبحت السحابة فارغة. فأفرغ ما أنه في حرة، الحرة تجمع صخري للصخور السوداء، كأن الصخور احترقت، مجموعة أي مجموعة صخور سوداء متراكمة تسمى حرة. فأفرغ ما أنه في حرة، فيقول صلى الله عليه وسلم فإذا إذن بيسموها الكفائية مفنع أصلاح. إيه تاني بيحصل؟ طبيعي المية لما تنزل على الصخور المية تتبعض، ومن كتر نزول المية الصخور بتعمل حاجة اسمها البيجر بتاعت المية اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها في الحديث شر الجفاف. شر الجفاف حتة مفتوحة كده فتحة مية تمشي في المية. طبيعي المية لما تنزل من فوق لما تيجي تبقى مية من فوق المية تتبعض، فجزء يمشي للفتحة اللي قدام وجزء يمشي ورا. فقال صلى الله عليه وسلم اسمع النص حيث صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شرجتنا من تلك الشرار، يعني حد المتفرعة اللي طالعة من الصخور استوعب الماء كله. مين اللي أمر المية إن هي تمشي كلها بداية واحدة واستوعبت؟ مش قطرة راحت في الفتحة دي ولا في المجرى دي ولا في المجرى دي، لا تخيل الراجل يشاهد المشاكل يتجنن، ورجل من أهل الصحراء يعلم أن وجود سحابة أمر نادر، ويعلم أن وجود السحابة أمر نادر، ويعلم أن نزولها في مكان واحد أمر نادر، ويعلم أن شركة واحدة تستوعب كل الماء أمر شبه مستحيل. من الجبل ماشي سحابة صحراء صوت تنحى غير السحاب كان ماشي كده غير الاتجاه بتاعه يفضي الميه كلها. السحابة بعد ما فرغت خلاص ما عادش بتمطر، الميه نزلت على الصخور اتجهت تشرجا من الشرار استوعبت الماء كله. فتتبع الرجل الماء، الراجل مش هيشبع عايز يعرف اللي بيحصل ده بيحصل ليه. فتتبع الرجل الماء فاذا لا واحد واحد توقع يلاقي نبي مجاهد عالم هادي شخص مختلف. فإذا الرجل يقف بمسحاره يحول له الماء، عنده واقف معاه بس المسحه بتاعته يحول الماء. فإذا رجل يقف بمسحاره يحول الماء كده كل ده بيحصل عشانك. فقال له نفسه تسمك ايه؟ تخيل واحد واقف قال له تسمك ايه؟ فلهم خط السؤال فاجابه. وطبيعي ما يقولوش يقولوا طب انت بتسال ليه يعني؟ فاجابه لباسم الذي ذكر في السحابه. نفس اسم فلان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش مين؟ بل حتى صراحة عدد اتباعه ما عرفوش مين؟ اسقي حديقة فلان. فقال له فلان بالاسم الذي سمع على السحر. بعد ما الفلاح جاوب يقول له وليه ما تسألني على اسم؟ صحيح تسألني على اسم ليه؟ تمام تسألني على اسم ليه؟ فقال اسألك عن اسمك. عايز يقول له الدنيا مقلوبة، تعال مش حاسس اللي بيحصل وهم لا يشعرون، انت مش حاسس الترتيبات اللي حصلت عشان الميه دي، وانت بكل هدوء واقف ولا شاغل بالك ولا مهموم والميه جايه من عندك، وكانه ينتظرها وكانه اعتاد من الله على ذلك. فقال الرجل الملاك الوالد لما تسالني عن اسمك؟ قال اسالك عن اسمك لقد سمعت صوتا في سحابة يقول اسقي حديقة فلان لاسمك. فتنحى السحاب وأفرغ الماء في حرة، فإذا شرق السحابة من تلك الشراج صعبت الماء كله. فتتبعت الماء فوجدته قل لي ماذا تفعل؟ هنا ثقة. في ناس بتقول ايه؟ كلمة مشهورة إذا رأيت الكريم واهب فلا تسألن عن السبب. لا، إذا رأيت الكريم واهب اسأل عن السبب حتى تقتفي آثاره. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يدخل عليك رجل من أهل الجنة يروى الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص راح يسأله بتعمل إيه عشان أعمل زيك؟ قال أبيته وليس في صدري غل لأحد من المسلمين. قال هذه التي لم تجب. الشاهد إن لما سمع إن في حد له عقبة بيسأل ليه عشان أعمل زيك؟ ليس بين الله وبين أحد النسب، إنما هي أعمال يوصيها الله عز وجل لنا. قال له قل لي ماذا تفعل؟ فقال الرجل أما وإن قلت ذلك. طبيعي أنه مش يقول وبيقولش، لكن طالما أنت سمعت القصة وسمعت اسمي في السحاب وكأن الله عز وجل طالما عامل هذا الرجل الذي يمسك المسحاب وطالما ساق إليه المال، ولكن هذه المرة أراد الله عز وجل أن يعرف الناس أين ينزل الفتح؟ أين ينزل الكرم؟ على من تنزل الفتوحات؟ أراد الله عز وجل أن يسمع الرجل حتى يقص القصة ويخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أراد الله عز وجل أن يبين لنا مواضع الكرم حين تنزل. فقال الرجل أما ويفقد تذلك فإني أقسم خراج الأرض لبضع الأرض كل ثلاث بثلاث، فأرد ثلثها إلى الأرض. تلت لبفت ولا بودفت برجعه تاني في الأرض عشان الأرض تكمل. بيتبقى تلتين يقسم الفضل بالنص، فأعطي ثلث لعيالي وأعطي ثلث للفقراء. يقسم المزرعة بتاعته والحديقة بتاعته تلت تلت، تلت برجعه تاني إلى الأرض وتنتي بتطاول عيال وتنتي بتطاول الفقراء. انظر كيف ساوى بين أولاده والفقراء، انظر كيف ساوى في عطاياه بين أولاده وبين الفقراء. أنا بدي لأولاد التلت، هدي لنفسي التلت ويرجع التلت للواحد. إذن كل هذا حدث بسبب عمل الصالح. ماذا لو بخل بالثلث؟ ماذا لو بخل بالثلث؟ من يسوق له السحابة ومن يخطو الصخر ويخطو الماء ويخطو الشرجه؟ من يفعل ذلك الا الله؟ احيانا نعتقد أننا نوفر المال وأننا ندخره، لكنها ليست الحقيقة. هذا الرجل كان ذكيا في معاملته مع الله وحصل حرام، كيف يأتي بالمال؟ شوف مهما صرف ومهما حوش هيجيب المية ازاي؟ هيقول الهواء ايه ازاي؟ السحاب والمطر هيجيب نهر منين جنبه؟ لكنه عامل مالك الملك فساق له الرزق. انظر كيف وقف بمسحات مطمئنة. هكذا أهل معاملة الله يعملون، يمسكون بفؤوسهم لا ينامون، يعملون لكنهم مطمئنين، مطمئنون برزق الله، مطمئنون بقدر الله. هذا الرجل وجد رجلا بسيطا يمسك فأسا قد يحتقره كثير من الناس، وشعار أغلبنا معه كان فيه من الزاهدين، لكنه كان عند الله من القانتين المتقين. مهما كان طاقك، مهما كان عملك، مهما كانت وظيفتك، مهما كانت قدراتك، تستطيع أن تصنع حالك مع الله. يكون لك حال مع الله مهما كانت وظيفتك، تستطيع أن تعامل الله وأن يكون لك اسم في السماء معروف. السحابة جالها أوامر اسقي حديقة فلان، هي تعرفه، ما جالهاش أوامر اتجه لمكان الفلان ده باسمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عبد نصيب في السماء، سرعة في السماء، كل واحد له شهرة معروفة. خير الخير ويتشرج معروف فلان العابد فلان القائد فلان المنفق فلان ذو الاخلاق الطيبه معروف ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فيحبه فينادي جبريل باسمه في ملائكه السماء ان الله يحب فلانا فيحب بلاد السماء ثم يوقع على القعد بالبعض هو بيتحب فوق الاول فيكون له صيت في السماء حينما جاء الصوت اسقي حديقه فلان هو معروف ليه لانه دائم هو مش مره واحده عمل كده هو كل مره بيعمل كده كل مره بيطلع الاتباع في وقت جذب اخرج الفلوس في وقت فقر اخرج الامر في وقت مسبغه ومجاعه اخرج الفلوس تتغير الظروف والفصول والاحوال يخرج المداوم على طول على الحال مع الله ابو الاعمال راى دوامه هو اللي بيداوم اللي له حال في الانفاق مع ربنا سبحانه وتعالى ده له معامله خاصه مع ربنا يسيب له الكون حتى ياتيه رزق وهو لا يشعر ياتيك رزق يامر السحاب انت ممكن رزقك الان بلطف الوطن يقدر هيجي لك بلطف يخلي البنت جاي يتصل بفلان عشان يقابل فلان عشان يقول له مشكلتك عشان تتحل كل ده بيحصل وانت لا وانت في صلاتك وانت تعمل وانت تبذل وانت تتحرك وانت تدعو كل ده بيحصل الله يسوق الارزاق بلطف منه اذا الله لطيف سبحانه وتعالى حينما نعامل الله عز وجل ننفق بيقين ورب درهم سبق درهم رب درهم تحتاج تنفقه في سبيل الله خير من ألف درهم لا تحتاجه رب درهم بإخلاص ويقين تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى سبق ألف درهم هذه الطريقة تحتاج تعامل الموقنين مع الله لا تعامل المجرمين تحتاج تعامل الموقنين الذين يعاملون الله الذين يدخرون أموالهم مع الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى من يوقن بقدره ورزقه وقدرته ونصره ورحمته ويعامل الله عز وجل ويحب الناس فيخرج بدون غضب يخرج ثلث ماله للناس بدون غضب يسير الله عز وجل حينما تعامل الله انت مطمئن ايه اللي يحصل ايه اللي يحصل راجل يكسب مشروع ايضا كما تتفاجئ راجل استلف 1000 دينار قال اعطني كفيل قال الله كفيل قال اعطني وكيل قال الله وكيل وخد الفلوس وراح وبعدين قعد فتره عشان يجمع الفلوس وكيل يوم السداد وجمع الفلوس ووقف ينتظر السفينه عشان يعدي الراجل المره الثانيه يديله الفلوس بتاعته ما جتش سكت فماذا فعل وضع الماء في زجاجه والقاها في خشب والقاها في بحر وقال يا ربي طلبني كفيلا قلت والله كفيلا يا ربي طلبني وكيلا قلت والله وكيلا والقاها في البحر البحر بحره والهواء هواه فساق الله اليه خرج الراجل تاني ينتظر الميعاد ما جاش محتاج فلوسه ما جاش والله يا بابي بقول لك هقول لك في اخر اليوم فقال انتفع بخشبه استدفئ بها الخشبه دي اللي طالعه في البحر طب اي حاجه يستدفئ بيها ولا حاجه يستدفئ بيها فاذا فيها المال مين اللي وصل له الفلوس؟ ربنا سبحانه وتعالى مين اللي امر مين كان ممكن واحد تاني ياخد الخشبه ممكن تلغى كان ممكن تروح في اي مكان الهواء يوديها في اتجاه تاني مين اللي يصبر في اتجاه الهواء واتجاه الميه واتجاه ماشي البحر هتمشي ازاي وهتوصل فين ويا ترى لازم يستناه صادق ولا ريحه مين اللي عمل كده؟ لكن هذا يحتاج الى يقين لذلك الراجل اللي كان يستلم الفلوس ورماها في البحر جمع كمان 1000 دينار ثم جاءه بعد فتره فقال للرجل ما رضاش يقول له اللي حصل، ما رضاش يقول ان انا رميتها في البحر. فقال له والله اردت ان اسد لك دينا فوقفت ولم اجد سفينه، فانتظرت يوما اخر ومتى ما لقيت السفينه بعد فتره وجبت لك الفلوس بتاعتك. فقال له الرجل ارجع فقد قضى الله بينك. وما قالوش اللي حصل، ما قالوش انا حطيت الفلوس، وتاني ما حكالوش اللي حصل. فكان ابو هريره يقول كنا نتكلم في المسجد حتى ترتفع اصواتنا ايهما افضل عند الله. كنا نقعد نتخانق في المسجد مين اللي احسن، الثاني اللي وثق فيه لما قال له ابوه كفيني رضي بالله قد رضيت بالله كفيلا، ولا الثاني اللي القاه في البحر ثقه في الاثنين. الاثنين توكلوا على الله فكفاهم الله. هذا المعنى الظاهر في ظل طغيان المال، طغيان الاسباب، طغيان المال، هذا معنى قائل يغيب التوكل الى عبد الله رحمه الله. نريد ان نكون من المتوكلين على الله، المنفقين في سبيل الله، الذين يبتغون رضا الله عز وجل، ولا سيما في هذا الشهر الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، من كان له عادة في الخير مع الله فلا يقطعها، من كان له عادة في الخير مع الله فلا يقطعها، بها يرزق وبها يكفي وبها تنزل البركة. قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني طبيعي العكس، الصدقات بتقلل الفلوس والربا، او الظاهر العكس والربا بيزود الفلوس، لكن هذا تقدير من يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. بيتعامل بظواهر الحياه الدنيا يشوف ان الربا احسن عن الصدقه، لكن اللي بيتعامل بمقاييس الاخره يعرف ان الصدقه هي اللي بتنمي الفلوس. الزكاة أصلاً معنى الزكاة في اللغة إزالة موانع النماء، الزكاة لغة إزالة موانع النماء، يعني قد أفلح من تزكى، يعني إيه تزكي نفسك؟ يعني في موانع جواك منع أنك تنمو نفسك، تنظر زي البخل، الشحن، الجبن، الحسد، دي موانع تزكي، أي أن تتخلص من هذه الأمراض، حينما تتخلص من هذه الأمراض تزداد في ذلك. فالزكاة معناها زكاة الطلاق الدوسة، يعني في حاجة في الدوس منع البركة، منع الخير، منع الرحمة، منع الفلوس الدين. لما تشيل الزكاة إزالة موانع عندنا يبقى الفلوس دي هتكبر، طول ما انت ما طلعتش الزكاة الفلوس دي عليها غلط، ممنوعة يا دم، مرحوقة البركة. هكذا يتعامل اهل الايمان، هكذا يتعامل المنقنون بامر الله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا ماذا لو بخل ذلك الرجل وقد كان بأناس آخرين أخبر الله بهم في القرآن، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أيضا كما قال أهل العلم كان هناك رجل حديقة ومزرعة بيأسس ثلاث تلت بيرجعوا الأرض وتلت يعطيه الفقراء وتلت يعطيه أولاده. فلما مات ذلك الرجل الصالح بخل بالثلث، ولما بخلوا بالثلث ما طلعوش الربع، ولما بخلوا بالربع ما طلعوش الثمن، ولما بخلوا بالثمن ما طلعوش العشر ولا نص العشر ولا ربع العشر ولا يستثمروا، ما طلعوش حد خالص لأي مسكين. يعني اعتقدوا ان التلك اللي كان بيطلعه ابوها هو اللي كان مقلل الفلوس، ما كانوش فاهمين ان التلك اللي كان بيطلعه ابوها من الفقراء هو ده اللي بيحافظ عليهم، هو ده اللي بيحافظ على الحديقه، هو ده اللي بيجلب الماء الى الحديقه، وبيجلب الهواء الى الحديقه، وبيجلب الخير الى الحديقه. فبتفكيره المستهزئ الظاهر قال ان اقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يزال، قالوا والله من بعد ما وفي ابينا لم نعطي مسكينا واحدا، وهنروح الصبح بدري يصرمونها يقطعون الثمار حتى لا يرانا اي مسكين ويأخذ ولو ثمر واحد ممنوع. إيه اللي حصل؟ فطاف عليها طائف من ربي. شوف التعبير القرآني وهم نادمون. بس انت ما تعرفش تحرس حتى 24 ساعة. ولو جبت ناس يحرسوها 24 ساعة هيحرسوها من الأرض ولا من الجو ولا من الأرض؟ هيحرسوها ازاي؟ من الدود أو من الرياح أو من الصواعق أو من الغرق؟ من يفعل ذلك إلا الله؟ كيف يدعون الصواعق؟ كيف يدعون الرياح؟ إنه الله. فطاف عليها طائف هم نادمون. إنسان ضعيف، إنسان مقهور. الله عز وجل قهر الإنسان بالنوم وبالموت وبقضاء الحاجة حتى يعلم ضعفه. إنسان مقهور حتى يتجه إلى الله. هذه من صور قهر الله للعبد بالمرض. فهو نايم. هيحمي مصلحته ازاي وهو نايم؟ حينما بخل اعتقد انه يصبح غنيا، لكنه حينما بخل اضاع كل شيء. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. تعبير القرآني هم كانوا عايزين يصرموه، يصرموها يعني يقطعوا ما يسيبوش فيها ولا ثمره وياخدوها لنفسهم. جيب طائف، جت الرياح، جت الصاعقه، قلت لهم لا ولا تدعوا لنفسكم، انتوا لسه هتروحوا تصرموا، احنا هنصرموا. لكن لا انتم ولا هم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين ان اجدوا على حقكم ان كنتم برضو صارمين. كانوا رحيم بقى وهم مصممين. الا يتمناها عليكم اليوم المسكين. الشاهد خسروا كل حاجه بسبب ايه؟ بسبب بخلهم بما كان ينفق ابوه. يبقى يجاب السؤال ماذا لو بخل ذلك الفتاه الذي كان يخرج ثلث؟ ربنا جاوبنا عليها بسوره القلم في قصه اصحابه. اذا احبتي في ذلك لابد ان اتعامل مع الله عز وجل بيقين. وما انفقتم من شيء من اي شيء صغير فهو يخلقه. هو ملك يخلقه عليه. كيف ومتى واي انت تقول يخلقه في صحه عيالك، يخلقه في البركه، يصرف عنك حمزه، يصرف عنك مرض، يجيب لك رزق من حيث لا تحتسب، انه يغير اخلاق زوجتك، انه يربي اولادك، انه يبارك في عمر ابيك، انت ما تعرفش، لكن هيخلف. ومش لازم تعامل ربنا متشابه. تقول له فين يا رب؟ لا هو موجود وانت مش عارف. الراجل كان بيعمل بس الميه اللي بالمسحه بتاعته فهو لا يشعر، لكنه موقن ان الرزق اللي بيجي له. انت ما تعرفش الرزق اللي جالك ازاي. تعامل ربنا بيقين انت ما تعرفش، لكنك موقن ان الله يخلفه عليك. وقصص الناس المرات كتير، كل المنفق ثابت على الانفاق عنده قصص او قصص. كل منفق يداوم على نفقته بينه وبين الله عنده قصه في صرف سوء. ازاي ربنا حفظ عياله؟ ازاي ربنا جاب له حاجه من حاجه؟ قصص كتير في الموضوع. ويكفينا ما في كتاب ربنا وفي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فاسال الله عز وجل ان يجعلنا على الموقنين المنفقين في سبيله، الذين ينفقون ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. ولا يجعلنا من الذين ينفقون رياء الناس والعياذ بالله. ان يجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين المنفقين لابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين، اليك اوهين منيبين يا رب العالمين. اللهم تقبلنا في هذا الشهر، اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الا وقد غفرت لنا ذنوبنا، كفرت عنا سيئاتنا، ورفعت لنا درجاتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا. وأزواجنا وأولادنا وعلمائنا وأحبائنا وإخواننا من النار يا رب العالمين بكرمك وفضلك وجودك يا كريم. اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا فيها على طاعتك على الوجه الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من الطاعة، اللهم لا تحرمنا من القيام والصيام والإنفاق بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيرنا ولا تولي علينا شرنا. اللهم قيض لهذا البلد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.